مستمعينا، أحداث كثيرة تتالت في الأيام الأخيرة وجلها يتمحور ويصب في أحداث الأزمة السورية وحيثياتها. ميدانيا تقدم الجيش على محاور كثيرة، اختتام اجتماع السنة وأحداث جنيف 7، محاور كثيرة نناقشها اليوم ضمن الزاوية السياسية. قراءة في فضاء سياسي بعد الفاصل. دعونا سوية مستمعينا نرحب بالضيفي لليوم الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. يسعد أوقاتك سيادة العميد. أسعد الله أوقاتكم وأوقات السادة المستمعين. شكرا لك سيادة العميد. يعني سنتناول معكم بعض الأحداث السياسية التي لها أهمية مباشرة في الأزمة السورية وجغرافيا الميدان. نبدأ معكم سيادة العميد من أستنا. الدكتور بشار الجعفري يتهم مباشرة تركيا بالعرقلة الواضحة وإجهاض لمسار المحادثات السياسية. هنا نرى تكرار كامل للسيناريو التركي الراعي والضامن في أستنا والداعم للإرهاب. ماذا أرادت تركيا من ذلك؟ ما أهدافها المخفية لهذه العرقلة؟ هل هو تصعيد تركي في وجه السعودية بناء على أحداث الخليج الأخيرة، أم هو تذكير وإثبات وجود تركي في الأزمة السورية وإنها دوما هي جزء من الحل، أم أن تركيا تشعر بأنها في مأزق وخيوط اللعبة بدأت تخرج من دائرة سيطرتها؟ طبعا العرقلة التركية تأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف. أولى هذه الأهداف، أولا إحباط اجتماع أستنا الذي عقد على خلفية انتصار الجيش العربي السوري في حلب، والذي شكلت فيه هزيمة للمشروع التركي، كون حلب كانت في صلب الأهداف التركية لضرب الدولة السورية. الأمر الآخر هو أن تركيا خلال الفترة الأخيرة كانت تراهن على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى مرحلة للتراجع عن كل التفاهمات التي حصلت في فترة سابقة، وبالتالي العودة إلى المطالبات الأولى بإسقاط الدولة السورية والمناطق العازلة وهيئة الحكم الانتقالي كما تريد الولايات المتحدة والأطراف الراعية للإرهاب والمجموعات الإرهابية ذاتها. وأيضا هناك أمر يتعلق بالعلاقة الأمريكية التركية المستجدة على خلفية الدعم المستمر للولايات المتحدة الأمريكية للمجموعات الكردية التي شكلت خلال الفترة الماضية حليفا أو تابعا للولايات المتحدة، وشكلت عنصر ابتزاز للجانب التركي، بالإضافة للأمور المستجدة في الخليج والعلاقة أو الخلافات الناتجة عن زيارة ترامب التي تكرست في العدوان في الاصطفاف الجديد ضد دولة قطر من جانب السعودية ومن جانب باقي الدول، والتي تشكل فيها قطر عنصر مساند للعدوان التركي على الدولة السورية. كل هذه الأسباب بالإضافة لعملية التفكيك والتركيب التي شكلت في الفترة الأخيرة للمجموعات الإرهابية في الريف الشمالي والشمالي الغربي لمحافظة حلب، أي إدلب وغرب حلب، شكلت عنصر مستجد مكنت الأتراك من الدخول مجددا على خط اللعب العسكرية. كل هذه الأمور حاولت تركيا من خلالها الاستفادة من الواقع الميداني، من محاولات تغيير في الواقع الميداني للضغط على الدولة السورية وحلفائها لتحقيق أهداف سياسية، ولكن عندما فشلت في ذلك سعت إلى إسقاط اتفاق أستنا مجددا ومنع تحقيق أي إنجاز يمكن أن تصطحبه الدولة السورية إلى اجتماعات جنيف التي تجري الآن. نعم. للاستمرار في العملية السياسية. نعم سيادة العميد، يعني أود أن نستذكر سوية قمة 20 في هامبورغ، وأهمها كان لقاء بوتين وترامب والاتفاق الروسي الأمريكي حول منطقة خفض التوتر في الجبهة الجنوبية. هو اتفاق هام جدا بلا شك، ولكن ما هي انعكاسات وتداعيات هذا الاتفاق الذي جاء فجأة بين الروسي والأمريكي ولحقهم تابعا الأردني؟ هل هو إشراك أمريكي في الحل لحفظ ماء الوجه في الأزمة السورية؟ طبعا نحن نعلم أن الجانب الأمريكي كان أحد الأسباب التي أدت إلى إسقاط أو إلى عدم التوصل لاتفاق في أستانا. في اجتماع بوتين ترامب في ميونخ في ألمانيا أثناء قمة 20، حاول الرئيس الأمريكي إعطاء أو تظهير الولايات المتحدة على أنها عامل مساعد في إنهاء الأزمة السورية، وبالتالي محاولة استرضاء الجانب الروسي من خلال تقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بالأزمة السورية. من هنا كان التفاهم الروسي الأمريكي، ولكن طبيعة هذا التفاهم في الحقيقة هو أنه تفاهم حول عنوان عريض وكبير، أي أنه لم يدخل في التفاصيل، وهنا المشكلة التي جعلت من هذا التفاهم غير ذي جدوى، لأنه أولا لم يدخل في تفاصيل إنشاء المناطق المنخفضة التوتر، وإنما كرس إنشاء هذه المنطقة في الجنوب السوري مع مراعاة أمريكية كبيرة للمطالب الصهيونية بالحفاظ على المجموعات الإرهابية التي تعمل تحت ظل العدو الصهيوني في الجانب الغربي، أي على اتجاه القنيطرة والجولان المحتل. الأمر الآخر أن موضوع تحديد الخرائط وتحديد القوة التي ستشرف على ضمان الحدود الخارجية للمنطقة أيضا لم يتم التوصل إلى اتفاق فيها. أيضا هناك أمر يتعلق بالضمانات للإجراءات الردعية أو العقابية لمن يقوم بخرق هذه المنطقة، أيضا لم يتم التفاهم عليها. إذن هو تفاهم حول عنوان واحد لم يتطرق فيه المتفاهمون لأي تفصيلات، وهذه التفصيلات هي ذاتها التي أدت إلى إسقاط التفاهمات السابقة حول وقف إطلاق النار في عام 2015 و2016، وبالتالي مصير هذا التفاهم لن يكون أفضل من سابقاته، بالإضافة لأن موضوع التزام الولايات المتحدة بتفاهماتها مع الجانب الروسي لم يسبق أن حصل بشكل حقيقي، أي أن الولايات المتحدة في كل مرة تتفاهم فيها مع الاتحاد الروسي يتم الانسحاب مجددا من هذه التفاهمات، وبالتالي خلق صعوبات لدفع روسيا أو دفع الأطراف المتفاهمة معها على عدم الالتزام وإلى إفشال تلك الاتفاقات. من هنا نرى أن جدية الولايات المتحدة مشكوك بأمرها، والتزامها بالاتفاق مشكوك بأمره، وبالتالي الحصول على نتيجة من هذا الاتفاق هو أيضا موضع شك. نعم، الاتفاق سيادة العميد كما نلاحظ وقع على مناطق ملاصقة للحدود مع الأردن وخط فصل القوات في الجولان، وهي منطقة أوسع من منطقة خفض التوتر التي تحدث عنها في أستانا، حيث أضيف لها كل من السويداء والقنيطرة. هنا السؤال المهم سيادة العميد، انطلاقا من الواقع الميداني، هل ستكون أمريكا والأردن ملزمتين بفرض الاتفاق على المجاميع المسلحة هناك؟ طبعا في المبدأ الاتفاق هو يستند إلى اتفاق أستانا 4، أي إنشاء مناطق منخفضة التصعيد وفق شروط محددة تكون عبر منع أي نشاط عسكري للمجموعات الإرهابية المسلحة داخل تلك المناطق، وفي مرحلة طبعا ووقف إطلاق النار وتحديد فصل المجموعات المصنفة إرهابيا عن المجموعات غير المصنفة. وتم إضافة هاتين المنطقتين بناء لتفاهم روسي أمريكي، ومن ثم انضم الأردن لهذا التفاهم ليس كقوة فاعلة وإنما كجغرافيا يتم من خلالها التحكم بالمجموعات الإرهابية العاملة داخل الدولة السورية. بطبيعة الحال الولايات المتحدة كونها أحد أطراف التفاهم فهي ملزمة بضمان عدم خرقه من قبل المجموعات التي تعمل تحت أمرة الدول التي تتبع للولايات المتحدة الأمريكية، يعني برأيك العدو الصهيوني والأردن. يعني برأيك سيادة العميد سيضع حد للاعتداءات التي تنطلق من الجنوب؟ بالتأكيد كما ذكرت في السؤال السابق أن هذا الاتفاق هو اتفاق مبدئي، أي اتفاق حول العنوان فقط، ولم يتضمن إلى أي إجراءات حقيقية يمكن أن يتم الالتزام بها من قبل المجموعات الراعية للإرهاب. وبالتالي هناك محاولات حاليا من قبل الولايات المتحدة للقول بأنها تستطيع أو تريد، هي الموضوع لا يتعلق بالقدرة وإنما بالإرادة، بأنها تريد أن يكون هذا الاتفاق فاعلا وقابلا للتطبيق، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الالتزام به رغم انخفاض مستوى العنف، أي الالتزام بالفقرة الأولى جزئيا المتعلقة بوقف إطلاق النار، وهذا الأمر يعود إلى التزام الدولة السورية وحلفائها وليس التزام المجموعات الإرهابية في تلك نعم، المنطقة. يعني برأيك سيادة العميد هذا الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل لتأمين المنطقة الأمنية الآمنة لها والتي تبتغيها في الجنوب، يعني ما دلالة هذا الاتفاق؟ هل لا لا، يمكن؟ أنا لم أقصد ذلك، نعم الاتفاق من حيث المبدأ هو نعم لصالح الدولة السورية نعم بشكل كبير لأنه فنعم نعم يستند. أنا أقصد من الجهة الأخرى في المقابل، يعني كيف ينظر الطرف الآخر لهذا الاتفاق؟ يعني من وجهة نظر أمريكا، يعني أنت برأيك هل يمكن أن القول بأن هذا الاتفاق هو انتقال أمريكي من مرحلة التصعيد مع روسيا إلى مرحلة الشراكة مثلا وانخراطه الجدي في حل الأزمة السورية؟ هي محاولة أمريكية للإيحاء للروس بأنهم يريدون العمل معهم لإيجاد تسوية للحرب في سوريا أو على سوريا. طبعا الولايات المتحدة تريد أسمان، يمكن أن تكون هذه الأسمان في مناطق أخرى بالنسبة للعدو الصهيوني والجانب الأردني والسعودية ذات التأثير البالغ في المنطقة الجنوبية. نعم فبالتأكيد هذا الاتفاق شكل ضربة غير متوقعة بالنسبة لهم إن توصلوا إلى دراسة التفصيلات التي تريدها الدولة السورية وروسيا، نعم من هنا لذلك كنت هم أسألك، عرقلوا. من هنا لذلك كنت أسألك نعم أنه هل هذا الاتفاق يمكن أن يصب في مصلحة إسرائيل لتأمين المنطقة الأمنية الآمنة لها، يعني التي هي تريدها في الجنوب؟ يعني من هنا أقصد هذه نعم الفكرة. إسقاط هذا الاتفاق أو عرقلة تنفيذه نعم سيصب في مصلحة العدو الصهيوني نعم والأردن نعم والسعودية. نعم سيادة العميد. نعم، أقول أن إسقاط هذا الاتفاق أو عرقلته ستؤدي بالتأكيد إلى في تحقيق مصلحة المصالح العدو، الصهيوني، مصالح صحيح. العدو الصهيوني ومصالح السعودية. لذلك رأينا أن المجموعات الإرهابية المسلحة بدأت فور التوصل إلى هذا التفاهم بعملية الاصطدام، خاصة بين المجموعات التي تلتزم بالمبايعة لداعش، خاصة على الاتجاه الغربي أي العاملة في الشريط مع الجولان نعم المحتل، وبين جبهة النصرة وباقي التنظيمات الإرهابية نعم التي لا تبايع داعش وإنما تتبع تنظيميا وتتبع يعني ماليا نعم للسعودية وللأردن. نعم يعني ترامب عبر عن سعادته لهذا الاتفاق ويعتبره إنجازا. هنا يعني يكون في أسئلة كثيرة واستفهامات كثيرة عن دلالات هذا الاتفاق، ولكن أيضا سؤالي إليك، كنت تتحدث بهذا الاتجاه عن يعني ماذا عن جبهة النصرة في ضمن هذا الاتفاق؟ هل يولد لها الحماية الأمريكية والديمومة؟ طبعا الولايات المتحدة والدول الأخرى لا تستطيع أن تقول أنها ستتعامل مع جبهة النصرة على أنها تمثل باقي التنظيمات الإرهابية أو هي شبيهة لباقي التنظيمات الإرهابية غير المصنفة، وبالتالي يفترض عند دراسة التفاصيل، عند الانتقال إلى دراسة التفاصيل لتحديد تلك المنطقة وشروط إقامتها والالتزام بمضمونها أن يتم تحديد المناطق التي تنتشر فيها داعش وجبهة النصرة، وأن تقوم المجموعات الإرهابية الأخرى البقية غير المصنفة بالعمل مع الجيش العربي السوري في المرحلة الثانية للقضاء على تلك التنظيمات أو إبعادها من المنطقة، لجعل هذه المنطقة خالية تماما من تنظيمي داعش وجبهة النصرة. طبعا نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر جبهة النصرة وإن كان بشكل غير رسمي نعم هي القوة الفاعلة والأساسية في الحرب على الدولة السورية. نعم لذلك رأينا منذ البداية أن كل الاتفاقات كانت تسعى للحفاظ على جبهة النصرة ومنع الدولة السورية من استهدافها بشكل قانوني من خلال تصنيفها كمنظمة يجب القضاء عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الأول في عام 2015 و2016 والاتفاق الحالي أي اتفاق أستنا 4. هناك مشكلة في تحديد مناطق انتشار جبهة النصرة نعم وباقي التنظيمات الإرهابية، ليست المشكلة ناجمة عن واقع ميداني أو نعم واقع عملي، وإنما مشكلة ناجمة عن عدم رغبة وعدم إدارة لدى الولايات المتحدة وتركيا والأطراف الأخرى في فصل جبهة النصرة عن باقي التنظيمات، نعم لأن فصل جبهة النصرة يعني تلقائيا إسقاط باقي التنظيمات التي لا تشكل في الحقيقة قوة عسكرية يعتد بها إن قورنت مع القوة العسكرية لجبهة النصرة. لذلك نعم أعتقد أن موضوع الوصول إلى اتفاق إلى دراسة التفصيلات والالتزام بها هو غير ممكن، لأن الأطراف الراعية للحرب لا تريد لجبهة النصرة أن تكون هدفا للجيش السوري ولحلفائه. نعم، نتحدث أيضا اليوم سيادة العميد عن جنيف 7. تعودنا على محادثات جنيف، لم نعد ننتظر الكثير منها. المعارضة لأجل المعارضة ولأجل ارتهانها بالخارج. جل ما رشح عن جنيف حتى اليوم هي اجتماعات مع دمستورة ومبدأ مناقشة السلال الأربعة والمناقشة الجدية لسلة مكافحة الإرهاب. هذا ما أكده الدكتور الجعفري. ماذا يدور اليوم في جنيف في ظل هذه المعطيات؟ هل يمكن أن نترقب تطوراً إيجابياً في هذه المحادثات؟ طبعا جنيف بمختلف حلقاته من 1 إلى 7 كان عبارة عن منصة للإدارة الأمريكية لإسقاط الدولة السورية. نعم. بطبيعة الحال بعد اجتماع جنيف 5 أو جنيف 4 الذي تم من خلاله التوصل إلى القرار 2254 نعم. والذي أسقط مقولة هيئة الحكم الانتقالي، أصبح جنيف عبارة عن ملهاة للمجموعات المعارض لمجموعات المعارضة ومحاولات عرقلة من قبل الدول الراعي للحرب على سوريا. نحن الآن في جنيف 7 نشهد عملية محاولات إظهار تقارب بين منصات القاهرة وموسكو والرياض، مع عدم الإمكانية الجدية للوصول إلى ما يسعى إليه ديمستورا، وهو إنشاء وفد موحد لكل هذه المعارضات. وبطبيعة الحال إن لم يتم التوصل إلى إنشاء هذا الوفد لن يتم التوصل إلى اتفاق، لأن مجموعة الرياض لا تزال تعيش في أحلام جنيف 1 أي هيئة الحكم الانتقالي. وبالأمس أعلن ناصر الحريري رئيس منصة الرياض أو مجموعة الرياض بأن العمل أو بأنه ذاهب إلى جنيف للوصول إلى اتفاق ينشئ هيئة حكم انتقالي، وبالتالي يمنع الدولة أو يمنع الاتفاق على محاربة الإرهاب. طبعا الدولة السورية همها الأول، وكما ذكر السيد جعفري بأن الهم الأول والأهم هو محاربة الإرهاب للقضاء على هذه الآفة التي تشكل خطرا ليس فقط على سوريا ومحيطها وإنما على جميع دول العالم. لذلك لن يتم التوصل إلى أي اتفاق، لأن الأهداف بعيدة جدا متباعدة، والطروحات والرؤى للوفود المشتركة في ذلك الاجتماع لا يمكن أن يتم التوصل فيها إلى أي نتيجة. نعم، أكيد نحن نأمل أنه نصل إلى اتفاق بهذه الاجتماعات، ولكن الاتفاق يكون بختم ممهور من الجيش العربي السوري. نعم، الأمل شيء والواقع شيء آخر. تماما. الدولة السورية تسعى للوصول إلى اتفاق في اجتماع جنيف، ولكن إمكانية الوصول إلى هذا الاتفاق مع مجموعات لا نعم، تسعى إلا لخدمة مصالح الدول التي للأسف. تعيش فيها صحيح هي إمكانية غير صحيح. متوفرة. دعنا نختم معك بالميدان سيادة العميد، يعني وهو الميدان هو الورقة الفاعلة والضامنة. باختصار، كيف تقيم خريطة الميدان العسكرية وتقدم الجيش على أكثر من محور؟ طبعا منذ حوالي 3 أشهر كما نعلم بدأ الجيش العربي السوري مرحلة الانتقال من الدفاع الاستراتيجي إلى الهجوم الاستراتيجي. الآن الجبهات التي تخوض عليها القوات المسلحة عملياتها العسكرية خاصة في البادية السورية انطلاقا من الحدود أو بدءا من الحدود السورية الأردنية العراقية وصولا إلى الحدود العراقية في الأطراف الشمالية العراقية التركية، كل هذه الجبهات تشهد عمليات تقدم كبير في البادية في المراحل أو المحاور التي تنفذ فيها الأعمال القتالية. هذه المحاور تشهد حاليا تقدم كبير على اتجاه السخنة، على اتجاه الحدود العراقية السورية باتجاه البوكمال، وأيضا المحور الغربي من البادية أي اتجاه خناصر سرية أي الاتجاه المعاكس التي تنفذ فيه القوات المسلحة هجوما باتجاه بادية حماة الشرقية. هذه العمليات القتالية تدل بشكل كبير على انعكاس الصورة بشكل كامل لصالح الجيش العربي السوري. وأهم ما حصل خلال الساعات الماضية هي العملية العسكرية التي تابعتها القوات المسلحة أو بدأت فيها بتنفيذ المرحلة الثانية في الجنوب انطلاقا من محورين، المحور الأول ريف دمشق الجنوبي الشرقي وريف المحور الثاني ريف السويداء الجنوبي ايضا الشرقي، نعم والتي تمكنت خلالها من تحرير مساحة كبيرة اهمها تل اصفر الذي كان يشكل فيما مضى منطقة سيطرة وتحكم للمجموعات الارهابية بكل البادية السورية. هذه السيطرة التي ستؤمن للجيش العربي السوري الاشراف ناريا على مساحة كبيرة تمتد من منطقة اللجات شرقا وصولا الى نقطة المثلث في الحدود السورية العراقية الاردنية. نعم أكيد، كل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون، شكرا لك، أهلا ومرحبا بكم وشكرا لكم وللمستمعين. يعطيك العافية. أهلا أهلا. أنا أصلاً لحمي.